أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الحلقة السابعة من هذه الوصايا، وصايا مملكة بركان السدراتية من عالماتنا الشهيرات رحمهن الله ورضي عنهم إجماني الملك أيتينا تنورمت الوطن النق من ذكر نشنينون عالمات فإننا نذكر خيرهن وتربيتهن ووعظهن ونصحهن في كل يوم وليس في يوم واحد. المرأة عيدها كل يوم. وصدق الحكيم حين قال سئل أي يوم عندك عيد؟ قال كل يوم لا أعصي فيه الله فهو عندي عيد. عندي العيد. هذه العالمة وصفتنا كما يسمى العلمين المشايخ طبعا كما يسمى إياكم وكثرة الكلام لئلا تكذبوا، وإياكم وكثرة الأيمان لئلا تحنثوا، وإياكم وكثرة التهم لئلا تظلموا، وإياكم وكثرة الإدلال لئلا تسرقوا. طبعا ثم الاسم رابع صدر شر الصدور صدر لا رأفة فيه، وشر الأموال مال لا ينفق منه، وشر الأقدام قدم لا تزور في الله، وشر البيوت بيت لا يدخله المسلمون. تكمل اسم خمسة يمكنني لك من عسن ما يسم زياراتكم قضاء حوائجكم، ومصافحتكم مقارعة، وأكلكم أكل النهمة، ومشيكم مشي الموتى المرضى، ونومكم نوم الموتى. اختمسني أربعة الناس أخلص العمل فإن الناقد بصير، وخفف الحمل فإن العقبة كؤود، وأكثر من الزاد فإن السفر طويل، وجدد السفينة فإن البحر عميق. أين تنود الوصايا؟ لون هذه العالمة الكبيرة ننة بركانت السدراتية لكن أن يوض مصافحتكم مقارعة، الناس زياراتكم طلب حوائجكم، ومصافحتكم مقارعة أزورينهم لأغراض دنيوية بتغرش سلاح معاه صد زودة تكلف تولدو شجما إلا ولو كان ماشي سقر تكلب غفتة جنيه فشرب في غش طمرت خطر. نعم يعنى نتكلف بعضنا في بعض المصالح لكن وتعودي تمزر تمجرد وتعودي ندود الغرض يغزط زور دقن زورت من حين لآخر لابتغاء الأجر. خطر السنبلي الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يسيول كثير يغلب في الزيارة وفي الأجر أجر الزيارة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا أو زار أخله في الله قيل له طبت فطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. أزورك برك غلي قنوب دوتشل أحبيبك كل بدا غفص تول في الحالتس وني تسيل نتشلان كله سالك ألي رتور الرزم تزول الغرو انت الولد تزول سالك ميمي قاعم ويسن خطر الدني تجبه واني غدس المشاكل دي عاد هذه خصص زيارة سواء طبعا وننصح والشيخ صادي زورة زور الوقت إلا بنادم مستعد وجات زور الوقت لخدمة زيارة في الله صيغة جاش خزرة يا ودي لك يا مس الخدمة إلا الغبت سيلا زورت قلت الوقت إلا التفت ما هو يجي القيلة يتشرط بات زورا جاش نخزر بالتتلي يا ودي لك مادك جنيول كيف كيعيق كاع صقت تصق خاص ينس جاست تليفون. الحمد لله هذه الآلة لماذا لا نستعملها؟ حنا نستعمل التليفون جاست تليفون ومدو تشي ناس بثت لي فارغ اجلس غشاء ان شاء الله تلقاي لا تمديت اما ضجاب اما شكدا عاد نستعد اولا ادي عاد اي الموت المحبة صحيحة بالتالي قلت تكلف اموني قال لك انا سجد يا ودي شي لك خدام مالك عزام مالك هذا بتشتي تشتو في الفارغ في الفارغ واش عليك صح عليك ما قال حدا ديك اللي بداك اللي فوريغ هذه بدا يمر الدورة روح غلدار روح غلدار خاص والله وسلها ميدن بتشتي تسلهي دي منش لهي منش منش صح تسير ميدن الزود يقل لي يخدم كرتي تستحن وتصمغ لو سجاش نزور لا ابدا الزيارة تكون منظمة اللي عادي قلنا يدكي وقتي إلا مستعدين الشخص الني أجي ويأشي زقعة الدرتس يقدم لك أين يفوء الجلوم الموجود والعقل كفي الإشارة ومصافحتكم مقارعة أدي سدي سلم أين ما ترزدرزا من السفر تقل الضلاع الصمغة أدي هجم أو زهجم خاطي دم الإسلام إسلام دين تسامع دين محبة دين لين دين رفق دين رحمة هذي عاد قشرة إلا من شينا الحاطق ضعين لا واسي قرس وتسلم غفي لك الصناعي تزير فوسك هتفرق ضدنا يترد أي تنتعج ندعجها وني خاطي المحبة محبة تسلم الغفص صار حط نعم أديس الوصية ثالثة نوع الوصايا يو وأكلكم أكل النهمة تفكر تنسجن العيب يدي لبعض مدة قاعوا الوصايا ربما بدل بعض العيوب دي لبعض مدة وإنما الكثرية والحمد لله أكثرية مؤمنة متقية صالحة وإنما بتن أني يولنو باتقن حد الذي صموني شان أضي بطلة يترك باتقن حد لجي صم أدي أحمد ربي ويثبت أدي قيمة بريد المياه أكلكم أكل النهمة لبعض مدة الشان سنس حشان إما مع مدة مع مدة خطر هناك آداب يقن حد يطوع العرس ما يقتل ولي متسمى دي ادي يكون حكيم رسول سلامة يريح يقن وانشان اماني يخزر يقن ريح معاس يخزر طموني فوس قاع الطاشة على الددة ليتنقع خاصة يعني البعض البعض إلا نجي متأدبين هذه حضر العرس إلا أنا فايت دور اماني تغنجيتس تقدي تغدلين ليبت لي يعني كتتك لي كتك يقت السني يقتع يميس حكاني قني جو قلت لاطف تبها يعني غنى نفدلك بالسيدي الفايدة من نوز على كريحا قنو نظاني قني لا في دي سنسن ربما زدي قولي لمي دلادة يعاد عطي الصحان يتصيد في الساعة إني نزعلك ني هاتي غماس يغماس لن سوال لن حكان حات صحاز دي قلت وسط صح يعطي جسام ويجروت نتقع شاس نتقع ينطفليني إني سيوا زونا نغقد غفتش زون انا قدها عرفتش وني ليس من الادب توعرض كن حكيم الشتش النير الرسول صلى الله عليه ريحك تقيمت يخزر يقن الشباب وني يادب تقل الادب بها انيس يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ادب رفيع امي يا غلام سمى ربما وسيس اللي سمى إذا ماذا عاد تسمى المعاش نشين أيها الرجال أيها الآباء نشنين نسمى جاموي قنوارا شيني أستينيد أشين يابا والسميد سمي غوليك خطي من الأدب ومن التربية زقع إني بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم المهمة تسميد ستر وجسات العائلتك بشكة تربي إيناس واش سلق إيناس سمى أشيني ممتش سمي غياء واش سلق روح يا زمان نهار ولا نهارين اش تيجي خشتي بدات تشيد اشين يا باول تسميت السيني تسمي غيا اشين يولسل الغيابه تربيه العيل تشي منس تربي تفول كيفيتو ثروه تشي ستش صح كل بيمينك كل بيمينك اش فوساي لان البركه في اليمين بركه فوسا فوساي وكل مما يليك لدى بدع اش اي لنسى خطي عرف صاحبه فتقدمه ما عرف صاحبه فتهدمه يمسم قصة ونقن حد الله يتت إذا مر يحفرس ودا يحفرس يوضع الدين وفروغ النمى وضع الدين الطرف النغرس الناس عرف صاحبه فتقدم الناس عرف صاحبه فتهدم وجي تقدم كل مما يليك اش سويني لن تستكش هذا أدب البعض مدن نغر وما من البيت البعض مدن أكلهم أكل النهم بتدل معنس الترقيت ديما اللي يعني الهمس أسغع ومن الغريب ومن الغريب رمضان جيت ربي دي قنوير العبت دي قنوير الرحمات دي قنوير الخير نسد نرقى غريب لبعض مدن ما يغلي الغلاب تفيد جف جفن بات جف جفن في الدبشة قلت نعرف مونس ولا فرق مثلا جف جفن في الحليب جف جفن السام في باتة في باتة في باتة ترقيد الأسعار تلتهب على خطر إذا كثر الطلب إذا كثر الطلب أديالي العرض يعني هذه عادي قن حد ميوفين مدن مدن قاعد جف جفن قن شراء أتي السيلي تغزوز سوال فرق تدير تسوال فين فرق تاجر لكن ميم يموني ميم اللي اهتمامه إلى معاش انت اتشدني شكتب ربي سبحانه وتعالى كون انت سونتوني يعني اود القدم كيفيتش ميم إلى خطر الشيطان يقار الربات بالتوتي ويد الحليب السو وجد صحي الحليب السال عشر ايام ما ميمي حميش تتوسن تشكارين اوي ربعا الكجوات سكرم بات يقنحد يتاود الكجوات يتصدق السيسان ينفع الخلق من ربي يا سعد وادي صار عشرة اتني في الاخر دمياد ميتين الكجوات كجوات خاتين الحليب الحليب الجنة وانهار من لبن وانهار من لبن لم يتغير طعمه نعم من لبن لم يتغير طعمه او نجيب شفو او الحرص الحرص في المعاش اذا ما بسد يكون ديس حاكيم وليستجرد في منس ونسيوي في الولايم العراس اين الا المناسبة اللي باين صحيح عادي قنحد الهم السيغد يتشر غبش قال يطص إلا بتغدي بتغدي صغ بتغدي ش بتغدي زر بتغدي سمع على تي بتغدي سمع قهوة أين أون دورتنا واللي معاشو يزن بس هذي كوديس حاكيين برك لكن قاع مع وموني إلا يتش تتمتع بدون إسراف ربي سبحانه وتعالى بتغني لنا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم إقواس سيوزن الرسل والمبعوثين إلى ملوك أهل الأرض معليش أن نتبس التاريخ للفائدة صلح الحديبية السند عول الرسول صلى الله عليه وسلم باش كاد يزوى أدي ود العمرت أدي ود العمرت اللي دقق المكة الناس الصحابة وجهتي منهم أنظون ود العمرت قنن لحرام سن أو إن معسن السلاح لك كان السيف في غمده تسمى ناس سلاح المسافر واللي نزوان للقتال ويجي لنزوان غل الحرب يوضنا لقنونشان قرنس الحديبية لشبت الدقي من بشكة دفن يا مكة يمشركن وسن قبيلنا دفن وسن قبيلنا دفن المهم أي الفترتني نقيمين سنديني يقع قن الصلح قرن الصلح الحديبية قل اتفاق جار قريش بالرسول صلى الله عليه وسلم من جملة الاتفاقات من بنود الاتفاق تتوقف الحرب بيننا 10 سنين 10 سنين لش الحرب جرنا الصحابة يغضيت الكفاء 10 سنين نقيم فوق الكفاء الناس رسول سلم آين دمار ونفو نخدم التبليغ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى آين لختني يبدأ يتزن الرسول إلى العالم انت وشست ربي ديك تلف فرصت باش كادي ينشر الدينس تغلو في لو في الوقت كاع الها غيم عاون عبادو او قريش وفي ربي سبحانه وتعالى وشاسه الفرصه يزن من جمله اني يزن قلنا الرسول الى المقوقس عظيم القبط عظيم القبط في مصر الاقباط غليمار ولا الاقباط قبط يزن اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين فان لم تفعل فعليك إثم الأقباط أو إلى آخر ذلك من الرسائل موجودة في كتب الأدب وفي كتب التاريخ واني المقوقس ذي قن حدي لاني حن ناس بالسيولس إلا أنه ولسلم زدير بتيجو يهدى يسير الرسول صلى الله عليه وسلم أي ناس يهدى سيل جملة ماريا القبطية توني يهدايست يهدايس إجن وطبر الناس روح توني جزيرة العرب بين قوسين لو سخ كذا كذا يجدل وني روح الدود غرش بتغت تخدم الدين الناس يزوى قاع الشهد النغط بيبو يزوى يريح ليس سجم أزدسن المرضى إماضون السجم يوم يومين ثلاثة أسبوع يعني بتا مدنو المرضى ما بتا يزوى يسول ينسى يا محمد صلى الله عليه وسلم ينسى منش مدنو والمرضى كذا الناس نشنين هم الناس بتغرومنا بتدوات تعالج منا الناس نشي غرنا تعالج منا سني بالسيون أولنا ربي سبحانه وتعالى إنانا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا الشت تسوم والتكترت والسرفت الناس غارب الشيء الناس عمري مثل غصتو يعني غروم شين الناعم المعدة المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء الناس غرنا رمضان نتزوم هذه يور يا غريب الناس يقن حد مين لا يتزوم علق اليور ده سواس ربي سبحانه وتعالى يعني أديب على غفص الأمراض السامة عن بطنه عن جسده الناس غريب غروم أموني الناس أشكمل أدخلتني غرنا نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا فلا نشبع يا ناس غريب قاعد مين اللي يتجه الرجيم فولكي اموني قناه الرجيم يقن حد مين لو ليتت لكنس الوقت غير الوقت ويجي يعدي سس يمس الله يرزم سي للفجر ربما دي وتقل فنجان قهوه من الا وسي مضروب وليز وليتظل يتوب غير ما يرزم تطاون الزر تقل فنجان قهوه اي سيل الريداوات الا وني لانو لي سيل الريداوات لكنس لاتين الترقيت تيريا أين مين إلا أنا فيطفز يطفز هذا الزواد الطص مقصاد الطص أشي سوين الكسني شربت ما فيه بسم بيت ياضي الطص استنترى لني مش كذي غدريت سيا عدي سو واستيش الراحت هلش أين ددي عاد الأمر خطر إدخال الطعام على الطعام مرض مرض إنا يصغرنا نحن قوم لا نأكل حتى نجوع من الله أين لختني الترمومتر نعديس مية اللوز مية اللوز مية اللوز بلن أشين أودنش ولا وإذا أكلنا فلا نشبع يعني مية شو ويجي ديش آلق جوانتي لابدأ يمارو والبعيد يترد يتصرع سيقنا شغلا اكتا قرننا قنيوة قرننا قنيوة مزورني قنيوة الكرش مزود ورباطه عقل ورباطه العقل الكرش مزود أني قد تضبط أني قن قن شرط تضيرت لي تتتتت أشي سيني على أشي سيني على عدست فكشيني بركة أما الصح على كل حال قام عوام موني اللي قن بيود خيتو قار قارن وريلو للوان يول يوريل كلركة صح وين ربما ما يلسي سي قمسي بعد الولا ما ضيني له الشاهد ماني ويجد عاد إيش أش زدرت الذهبية في قضية الأكل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إلا يتش تصفر حد العائلتك إلا يتش التجديني إلا تشاهد تدرتك إلا يتش بصح لا يتجاوز حد الإسراف الإسراف إلا نظلمون كروجار دوجار أين دي قنحة دي إلا أعضي ضبع النعمة حشاكم في القمامات ونسيو اللي يبلغنا البعض نموتشاني اللي يتوكل ساعات كذا وكذا قلوا نشاني اللي ننزه المقام عن ذكره واني هذه تكبرت تقين حد يوض يوض عدد يضبع وليسيمانا غادي يضبع غادي يضبع عنشان اني واني وصف الرحة واني دي غادي اشتهى انيش هادي اشتهى طاجل ديمتو تتيف خاطر يضيع النعمات ثلاثة سنة ديك تلموجة العرس اتوت انقص ضديس نعم النجر عادي نجر في الضوء تعاليم الإصلاحات العراز دواني تفقن غفصي مسلمان لمعاج دومودي الإسراف وهو ويجي هذا بدأ يمارو توخزر المعاج زبل حشكم أغرم قنش رامك يا ودي بتى جنحد اللي يسنبلي لا غرس الزايد يغرق قماز دوشو مض الفريك مض هذه معالت أتشي الجيران إلا وسي أوشاس أوشاس وصناتاتيش أوشاس وورياتيش أشي حب يضرنش تبجنتش بس هذي عدى ضبع مني أيوه بتى غاسم جوني ها ضبعت ما رد يس ونيت وين سكرمت شكرتني للتبرشان دكاس 5000 فرق فوسة شي بتى يحملك ربي حفرس تردمت لا حول ولا قوة إلا بالله ربما إلا دين في عز الديخ توني أسنت والله مليحة أول خطر منها من هنا نؤتى ثاني يغني واخذ ربي لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد إلا يقل الكفر جروه أضيع النعمة أيها الإخوان أن نكون حارسين في هذه المسألة بتنخس ربي سبحانه وتعالى أديدي ما غفنا النعمس لحالتي لكان أديس الحمد لله لكان حمد ربي جد قوز نعم الله أنت غرنا نشني داول اللي أنت جنحت أبسطها وأغلاها وأعزها وأبركها أين دمان أمان أمان أمان العين شو ننسول دي غمان يزعيما كانت فرق زدي غجر وني تاوي دمان العين شي نغسا أو دي كنت يودي دمان الغابة غادي شي دينا تاوي زمان لنستغنط ندس غا إلا وسينا تاوي ندس مورانس السينة سردنت ندع بالتضمو أن أكون النقي من سجر يا رب سبحانه وتعالى فهنا النعمة ومان برك أنجرت الطوين سنة الليات موضوع ومان برك بين قوسين الموضوع في صورة الواقعة بالتغني ربي أفرايتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلته من المزن أم نحن المنزلون تذيل أفلا تشكرون يعني بتو تشكرا زدي غرب سبحانه وتعالى أنذر أمان من بعد أمان التويسوين أن جد لا يتدد في تنجر تطوين أقدر صور طبرك قل رأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صور ترسينة الشمس ترميزي الشمن قاع من يغون دوين من يحنين من يو ربي سبحانه وتعالى عدس يقول يا ربي أسينك ترخيرك حمدا لك وشكرا لك فون ومن أنت ولهت ونصرف تمام ونقر من دع تمجيدا أيوة وليس حتى مجيدا آمان دع دلحبوس كلقني ضيع تستت ومن لك أن علقس الذنوب أشر مص على خطر الشد يسوني غد سبغ الوضوء حمولي كمان أو دمان قدام روح حفظ الغرومة سبغ الوضوء السبب من أين دوني لن يضيع أمطاره لبريك اللازجن أديق الغلداء أديق الغلداء مش كسي عودة وإن عمر لا أتفرغو طمر ما أتنيرني في درس زاد نير مغاع في درس تجي دم غرومة والله تبدي دا سيلكون ترديني صلح لعني أو يزدل البلومبي ووني لا ووني لا تدي ليستي ووني إذا كذا أنت سين العين إني صغير نيمي خاطر الفاتور تشتفهم بعدش صلصني بقى غير ما تتولون تقدم أمو تدرت نيم سلمن تدرت من ربي اللي ينايش قل رأيتم وين صبح ماكم غور فمياتكم بماء معين أن تهلا تمام أن انسرفت أن سبغت لوضو انتوضت ان نستنجى نطرف قاعي مسلمين لان تجينا مون يا رب بدي قبل فيه مسلمين الا نتبرع عنه يوامن بالدرجة الاولى يقن حدا نجمة دو النيت حمالك تمجيدا انتو مثلا رب يجتن مردي المحسنين دو سيلا يجور حمالكم الفاتورة توامن او يتبغيب حمالك خطايا ممكن ادمر غنديسا على هاني غيشتيح بشار الفاتورة حمالك بيتا يقن يعني يقن اديني الفاتورة تريسيتي يقن اديني الفاتورة نقض يقن اديني التعاد غير صدقة جارية خاصة أمن بالدرجة الأولى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وكلوا واشربوا ولا أين تدل القاعدة الذهبية التجارة الطاوعية وبالمناسبة أيضا قواسي قل مسلم على كل حال يسافر يزول الخارج هذا دور لا يدور فين اللي نضر بيس لبعض المستشفيات الراقية في الدول الغربية يتفي تفرج خزري بوه الرميميز ماني لن ماني لكنا يوضي قنونشان في قاعة العمليات الجراحية الدقيقة يملقات قن البروفيسور الناس تسماني الناس تسماني تسماني قال نشيسا قال خصاب فرج خصاصيني يوي يال يجو يخزر تفرج تفرج الناس الشاورة بشي جراح جراح في كذا أول ما كذا ما كذا ياوي تغل مكتب السيحوم خزر سير سي دفرت وورت يوفوي ديس التواري كتل عبارة التواري ديس حكمة أو قول مأثور التواري ديس بحسب امرئ ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه القائل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وندوى من الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما أنت خاطي دي مسلمان يبيت خاطري عجبت يرقيت يطابق العلم اللي يعزم بالخدمة اللي يخدم الناس يقلمون الناس أو البروفيسور الناس أتعرف هذا سندو المنايو محمد بن عبد الله هذا نبينا خطر سلا يجور مع سبريد سلا يجور بريد معاه خزر يخزر الناس والله للشقش تي سخرنا شين لك أنا الإسلام الإسلام تي سخرنا الدين تي سخرنا كل كنا عدن شتويم سيد يوسف مارو ساسيس لا والو الناس من هذا الناسوني دنبنا هاي الناس تتقرض ترى هاي دونا ودي وين دنهم لكن أقول لك كلمة صريحة يؤسفني أن يكون روح الإسلام عندنا وجسده عندكم والفهم يفهم والحديث قياس والعقل فيه الإشارة يقن حد لن يجبون يعتز بدينه المسلم دعدي يعتز وصدق الله العظيم إذ يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين خطي إنني من المسلمين بدأت زقا شدي مسلم شدي مسلم لا بأعمالك بتصرفاتك بأخلاقك بسلوكك بمعاشراتك أدينين ما درك دي مسلم أنت خطي لقرج دي مسلم والله منافق نمر واحد كذاب نمر واحد ظالم نمر واحد سرق نمر واحد أنت يتظل يتظوم وا وا وا وا لا وأنا من المسلمين بمعنى العملك نتنين دينين طعم متنين أنا من المسلمين نعم مش يسول قد من أنت مسلم والحمد لله يعني مسلم والحمد لله شكل تزكي دي قد مسلم كامل لا مسلم والحمد لله وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا ولا نزكي على الله أحدا شو تزكي ولي قريق نحد الشيدك كملة أما غذك غصنا كلش أما عزمه كلش أما لش لش نشي لك غا لا لك لا لا لا لا ازدي ميك فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى نفق كل من إن أو الكلمة إلا انتواري بالتاديس ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطله لشيقن شرايش أتعمر بنادم ديس ضد عرار أنو عمر نعديس يعني أعديس مين لي تزنت زنت زنت غلمان بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه صلبه يعني أهين لنشط في صحتك لبعض الجلديمان مقصود لمعاش هذا يكون متكامل هذا يكون متنوع هذا يكون يعني معتدل معتدل فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه يعني يلزم ديش هذا يجي لحساب السنين الثلث لمعاش الثلث يوامان الثلث ينفس يعني بشكل عاد بلد معتدل إذن أكلكم الناس أكلكم أكل النهامة الشن ومن الشا نقن حدي لين أنا فايد زرد بيعدي سس بلا غادي يجي الحسابات ربما دي عدي ضد ضرر قارن مجميع قن الغني يعني قن حدي لين غني بخيل سوى البخيل قطر لين أغنياء الحمد لله كرماء تجي غني بخيل أصيب بالتخمة بتى يصاب التخمة يعني عدي سينغاس السن وني دقن نصب نقن الرزق نقل المعاش عودة سوشيين فقيرني يبيس يعاد أتي عقب ربي سين سين سين الألويني أتسمى وهو سنة لون الغني البخيل أدو يتلوس وعدي سس الشهر ذي الفقير اللي انترقى يتلوس وعدي سوليو في متغديش يتلوز اللوز تلوى يتلوى أتنختم سجت مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قوس دسان رسول الله سلم ساعتين يفديش يعني يديش يديش جول يعني يديش يعني يديش ساعة ما سطرة ساعة ربما لاش الحالة نيام مني يقوز القيل بالصعف يفرض الوزغار يفرض الوزغار يقضى أبو بكر الصديق بغن طيب دورة بعد طاش سوفغا لوقته إنه يسود يتلازت السولو فما تغادش أنيني هاي أبو بكر الصديق غني ولكن ده بن آدم هي ساعتي لا ساعت لاش ساعت الدرد أما ساعت لبعض الحالات نشنيني ما ننظر هذي عاد غرج الملايين جيبت وتجلتش يلا حفظ الملايين بتا ما تود يقولون شيء لجلس قاع المعاش أبدا تبتا بتغتش يفغ بصير سير قبع عمر الخطاب غنتم مني وهاش بيه إني سودي والله ما أخرجني إلا الجوع إني أسن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما أخرجني إلا الجوع ولنش لك فقط حرب لك على السجوم العذر بالتودي قل الخير يا الله أنا زوالي قنوم دوتش زرد إن دوتش نشد زوال لقن أبو طلحة الأنصاري الجنس الصحابة رضي الله عنه زوانص بإلا جاوبة تنطط من وراء الحجاب ناس إلا الغابة غلدين ما تلاقيولي تزايت إلا يترقل يعني وقتين تويا يسلى سنمار يزدي السبب إناس مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبضيفيه يجور سم ضيافكم ريحا بس يبسي يوي يسن يعني قدصني جنوزي ونتيني لكن لكن العيل تيا يستفهم تيا إناس روح معالت بدا ينغضني مع تغرست يغرسين يغضني نتام وجنو خدم ما ديني لان المهم لك طوي غضطوا تمود قنش راموني يوي يسن الرصاص يوي يضغل الرصاص لما موني تيني ادويسهم ادوغرهم ادوامان ادلحلي يقلموني بدي بدي ما الرسول صلى الله عليه وسلم تدبعتت هو الخير إن يسن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة خبز وبسر ولحم هذا والله النعيم الذي ستسألون عنه يوم القيامة ما أخرجكم إلا الجوع فأصبتم هذا التفمو الخير تغمط النظم بس بس الرسول صلى الله عليه وسلم تدمعت التص إذا قايا يقنسين إنه الناس يا ربي يشينا كبسا ناس بدا ناس بيد دفت تويسهم تبيد ترفو أغرام دكي تمسنا أغرامه أوي يستيلك فاطمة لغر سمود دول طمت جايسو تسع خزرت تسع مثل تحرك شتت الشدارة توليتات شتت الشدوالدين توليتات لكن حداني مارو مثلا ليت تشهاشة تدرتس أخمم بابا جمال ما شدت تنمو أتسترسد الخضرة ثم تسترسد الدرسامة تغادينة الوالدي تشغم تنين أويسن السغن ده من ينفو هشا هاي سنفشتين صلى الله عليه وسلم إنيس أزنس المهم إنيس إذا أصبتم مثل هذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق قلغل بعضهم من يي هل عندك أنا جيك تكبرت ما جه مي غنينا قعموني بتضموني هم الناس لا إذا أصبتم هذا هذا فأدوا شكره وقولوا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا إني الحمد لله شكر بشيدي من عبدك إذا فكلوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين التختمصي قتزت محمد قيقيت تكمل خطر كل هذا الموضوع يا أسن السلم يتروننا النشني العائلتنا الولد يعني العائلة العائلة نطرونا الخشونة في الاقتصاد في المأكل يخشوا شنو فين الحضارة اللي تدوم بتجين حد لغز تروى أتني ربى بالسي الخشونة على خطر وتقيم مع الزمام تروس الذكور ربما يقل حد رزوغ الجامعة ولي التفل معاشي تتل والدينس رزوغ الخدمة الوطنية واللي خسد يفين يتتل مع الوالدينس رزوغ العمل رزوغ العمل يقل مدني إلا نغرسن الزيار يعني مقصود غرسن النظام غرسن الشمس الوقت غرسن قلب الرمج هذا ما يخزري بصح ميلا بابا إلا يسلم داسني طروانصن يتروس إيش في النظام ساعة على ساعة السوتيني الحليب يا حصل هوني دقلنا دقلنا الشيء لان دواعي تخيطيني الحليب السوتيني الحليب تيني نتقبل هذا العصير ده صمار هوني هوني يجر الشواء في القيمة لا سلم ناس نسو شلطة أودي ولاد شلطة ضغطتها حتى واحد إذا أنزو أنزو الخير من ربي أدنرقاتي ده واحد لا علينا أولو كل ماني غادي زوا يسيتش يسيتش يسيتش سلم دسن خشوني خاطر ربما تزواغ لك تدارت المكتوب السيسي وتطلق تدارت يلان متوسطي الحال ولا فقراء أود لهنا الناس رباس ليش لهنا يمسل من قاع سلم دسن أمولي والباقي للحلقة القادمة إن شاء الله نسأل الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وعافنا في من عافيت وباركنا فيما أعطيت واكف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا رزقا حلالا واسعا يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.